إذا امتدت الأرض رجا إذا Yeah. Oh, Oh,

سلة

عباد النبي وحدوه لو شاء محمد عبد الوهاب القرطاوي المقيم بالناسبية مركز المنصورة دعتكم على احدى الاذاعات المحليه لصاحبها.